إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا ما تيسر من كتاب الأحاديث في كتاب الحج، إلى أن وصلنا إلى قول الشارح، أو إلى ما عنونا عليه الشارح بقوله حكم المبيت بمنى. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال وفق الله حكم المبيت بمنى. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. ليالي منى ينبغي أن تكون منصوبة، لأنها منصوبة على الظرفية، والفتحة تظهر على الياء لخفتها طبعا كما هو معروف. نعم، أحسن الله إليك. وقال وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النهر ثم يرمون الغدر يومين ثم يرمون يوم النفل. رواه الخمسة والصحابة الترمذي بن حبان. نعم، سبق معنا أن واجبات الحج المستقلة خمسة أو ستة على الخلاف في التلبية، فهي الطواف، طواف الوداع على الأصح، وقيل طواف القدوم، وبخلاف طبعا طواف الإفاضة الذي هو ركن، وكذلك طواف، وكذلك المبيت بمزدلفة قد سبق الكلام عليه، وكذلك المبيت بمنى وهنا هذا موضع الكلام عليه، وكذلك الحلق أو التقصير وقبله الرمي وقد سبق الكلام عليهما، وما طواف الوداع فسيأتي إن شاء الله تعالى. المبيت بمنى عند الجمهور من الواجبات، واستدلوا بمثل هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه العباس فرخص له، هذا الحديث في الصحيحين، وأذن له. قالوا لو لم يكن المبيت واجبا لما احتاج العباس إلى أن يستأذن أولا، ولقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هذا غير واجب، إن شئت أنت وغيرك أن لا تبيتوا فلا بأس، لا يحتاج إلى عذر ولا يحتاج إلى شيء، فأذن له، ولعله في بعض الألفاظ فرخص له. فقالوا الرخصة تدل على أن مقابلها عزيمة، وأنه لا بد أن يبيت بمنى، وتأيد هذا بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كما سيذكره الشارح، أنه كان يرسل رجالا، يعني انظر إلى اهتمامي بهذا، يمنعون أن لا يبيت أحد يعني وراء العقبة، لأن العقبة سبق معنا أن هي آخر منى، فمن بات وراءها فقد بات خارج منى، فليس فقط يعني أنه يمنعهم أن يبيتوا خارج منى أو يرسل رجالا يردون الناس إلى منى. والقول الآخر أنها ليست واجبة، أن المبيت بها ليس واجبا بل هو سنة، لأنه فعل وليس هناك دليل صريح على الوجوب، لا من أمره صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك. وأما الترخيص فقالوا هو عام، يعني لا يلزم أن يكون مقابله واجبا. وأيضا قيل إن هذا المذهب مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو مذهب الحنفية، يرون أن المبيت بمنى ليس بواجب، والأقوى والأحوط الوجوب. أما كون الترخيص يأتي لغير الواجب فهذا نادر يعني، والأصل الحمل على الظاهر والغالب، وهو أنه واجب كما قاله الجمهور، لا سيما يتأيد بفعل عمر. طبعا بعض مشايخنا الذين كانوا يرون السنية يقولون يعني عمر إنما يفعل هذا ليبين حدود منى، وهذا يعني ليس بواضح، والله أعلم. ولا بد أن نفرق بين أمرين دائما وأبدا، انتبهوا لهذه المسألة المهمة جدا، وهي الفرق بين التأصيل والتنزيل. بعض الناس يستصحب التنزيل في التأصيل فيحرف، أو يعني لا نقول يحرف، بعضهم يحرف وبعضهم لا يحرف، وإنما يتأثر بالتنزيل في وقت التأصيل، بمعنى أنه مثلا يستحضر أن منى ومشقة المبيت بمنى وكثرة الناس وقلة الكذا، فيميل في نفسه نوعا من الميل بشعور منه أو بغير شعور إلى أن يقول بالسنية وعدم الوجوب، رفعا بزعمه للحرج الذي يقع. وهذا غلط كبير في الحقيقة، والذي ينبغي أن يفرق بين التأصيل والتنزيل. فما المانع أن يؤخذ بالأدلة على ما اقتضته ثم يأتي ويقول لكن في هذا الزمان من أجل المشقة وكذا، والمشقة تجب التيسير وكذا، ولا واجب مع العجز كما سيذكر الشارح. هذا مسلك يعني مهم، الفرق بين التأصيل والتنزيل، وهذا له نظائر كثيرة خطيرة جدا أخطر من هذه المسألة، لأن هذه المسألة الخلاف أصلا فيها قديم، لكن هناك صاروا ناس يحدثون أقوالا من أجل بزعمهم أن ييسروا مراعاة للواقع بزعمهم، وهذا تحريف للشريعة. نحن ليس لنا أن نغير ما حكم به الله عز وجل، الله عز وجل يحكم بما يشاء، نحن ننظر نجتهد في معرفة مراد الله عز وجل كما هو من غير أن نحرفه، ثم بعد ذلك نجتهد في التنزيل بما يحقق المصالح ويدرى المفاسد قدر المستطاع، فيكون هذا فقه فتوى لا فقه تغيير للحكم الأصلي. مثلا بعض الناس في لا سيما في فقه الأقليات المسلمة وكذا، هناك من توسع جدا فأجاز كثير من المحرمات بالإجماع من أجل بزعمه مراعاة لواقع المسلمين في أوروبا وفي غيرها، وهذا كلام باطل. نحن لا نحرف الشريعة، نحن الحكم الأصلي نقره على ما هو عليه، ثم في التنزيل نجتهد نعم نراعي المصالح والمفاسد وكذا، أما أن نحرف الحكم الأصلي أصلا من أجل أن نمشي، لا هذا باطل. فمثلا بعضهم صار يقول إيش المانع أن تتزوج المسلمة بالكتاب مثلا، لا مانع. لماذا؟ يقول كيف إذا أسلمت كيف نقول لها تترك زوجها؟ يا ابني هذا شيء آخر، أنت لا تحرف الشريعة، الشريعة بالإجماع أن المسلم لا يجوز، المسلمة لا يجوز لها أن يتزوج، أن تتزوج الكتاب، لكن أنت قل حينئذ هل مثلا إذا أسلمت واحدة وكانت لا تستطيع أن تترك زوجها وليس لها عائل غيره أو تخاف على نفسها مثلا ضررا شديدا هلاكا أو كذا، أن تستمر معه إلى أن يفرج الله عنها؟ يعني أشد ما فيها ما هو مثلا مسلمة زانية خير من كافرة مثلا، هذا فقه فتوى، هذا شيء آخر، أنا لا أقول أن هذا صحيح، لكن أقول هذا يعني له مجال ننظر فيه وكذا. فهذا مهم جدا أن لا يحرف الإنسان الحكم الأصلي من أجل الواقع بزعمه. الله عز وجل أنزل هذه الشريعة لكل زمان ومكان، وهو عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، فبالتالي لا نحرف الشريعة ولكن نجتهد في التنزيل، هذا شيء آخر، بما يعني إذا ترتب على تطبيق حكم معين في ظرف معين أو في يعني أحوال معينة زمانية ومكانية وأحوال ملابسات معينة مفسدة أكبر من يعني فالشريعة أتت بدرء المفاسد، هذا معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض الأشياء خشية المفاسد، فهذا الأصل أصل عظيم ينبغي التنبه له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيعرف به الشارح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، يعني كأنها عن هنا للمجاوزة أو كذا، يعني أن يبيتوا بعيدا عن منى، يرمون يوم النحر يعني يوم العيد مع الناس، ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، يعني يجمعون رمي يومين في يوم واحد ثم يرمون في آخر الأمر. وهذا فيه أيضا كما تقدم كون أرخص والترخيص والتسهيل معناه أن غيرهم ليس كذلك، وإلا ما فائدة الترخيص لهم؟ فلو قال قائل مثلا العباس لعله استاذن لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وملازم له وكذا، فقد يستوحش النبي صلى الله عليه وسلم من غيابه بلا إذن، ولها طيب وما بال الرعاة؟ وبهذا يتضح أن القول بالوجوب هو الأقوى. والعباس أذن له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل سقايته وهي مصلحة عامة، والرعاة رعاة الإبل أظن أن بعض أهل العلم قالوا هذه الإبل هي إبل الحجاج عموما، يرعاها جماعة من الرعاة لهم إلى أن ينتهوا من الحج، وعلى هذا يكون هذه مصلحة عامة أيضا، فرخص للمصالح العامة وقاس عليهم أهل العلم كل من له مصلحة عامة، مثل طبيب هو حاج لكن يحتاج أن يكون في مستشفى مثلا خارج منى لمراعاة الحجاج مثلا الذين يتوافدون إلى مكة أو كذا، فقالوا هذا مثله، كذلك رجال الشرطة والأمن وكل هذا مصالح عامة مثل. طيب إذا كان في مصلحة خاصة كما سيذكر الشارح، هل هي مثلها؟ يعني بعض مشايخنا كان يقول، وهذا توسع يعني عندي غير يعني قد لا يوافق عليه، وكذلك هو ذكر أن بعض المشايخ كان لا يوافق على ذلك، قال إذا كان هذا في رعاة الإبل فكيف برعاة الناس يعني والأطفال والنساء؟ وهذا سيقول في النهاية إلى شبه القول بالسنية، يعني لأن أكثر الناس كثير من الناس عندهم من النساء والأطفال، اللهم إلا أن يقال إنه يخص بمن بيتهم هناك ويفارقونهم كأهل مكة خلاف من كان أهله معهم في الحج، ربما يقصد هذا، لكن على كل المصلحة الخاصة قد يبعد قياسها هنا على المصلحة العامة. وبعض وأما ما يتعلق بترتب الدم على الترك فسيتعرض له الشارح وفقه الله. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله كلام عليه من النجوم. وجه الأول في ترجمة الراوي وعاصم بن علي البلوي العلاني حليف الأنصار ذكروه في البدريين وقيل لم يشتها وإنما خلفه نعم النبي صلى الله عليه وسلم. بنو عجلان، وهذه يعني من مهم الأنساب لا سيما للمحدثين، بنو عجلان من بلي، وبلي من قضاعة، قبيلة قضاعة الكبيرة التي سبق لنا أنه مختلف فيها هل هي عدنانية وقحطانية، والمشهور أنها قحطانية. والأنصار أيضا قحطانيون لأنهم يرجعون إلى الأزد. هم يعني حالفوا الأنصار، ليسوا من الأنصار في الأصل من جهة النسب، لأن هؤلاء من قضاعة وهؤلاء من الأزد يعني، لكن يرجعون بينهم حلف. وجماعة من الصحابة هم من بني عجلان البلويين المحالفين الأنصار، جماعة مثل أبي بردة، هاني بن نيار خال البراء بن عازب هذا المعروف في قصة الأضحية، هو بلوي عجلاني، ومثل يعني جماعة من الصحابة هم من بني عجلان هذا، وعويمر العجلاني وغيرهم كلهم من بني عجلان. وبني عجلان هذا ليسوا بطنا من الأنصار في الأصل، وإنما هم حلفاء للأنصار. نعم، فهم من أهل المدينة لكنهم ليسوا من نسب الأنصار، ليسوا من الأوس ولا من الخزر. نعم أحسن الله إليكم. قال وإنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على قباء وأهل العالي أهل شيء بلغوا معه. وظاهر أن البلويين ما زالوا موجودين في المدينة الآن، ليس كذلك أهل المدينة؟ نعم موجودين. نعم صحيح، تفضل. نعم مشهور عندنا. نعم نعم تفضل. قال وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهد. على هذا يكون مثل عثمان رضي الله عنه، هذه نفيسة من نفائس السيرة أيضا، أن هذا هل هناك شخص غير عثمان مثلا ضرب له بسهمه فكان كمن شهد عاصم بن عدي؟ على قول عاصم بن عدي هذا كان صحابيا يعني مشهورا، كان كأنه رئيس قومه، كما تعرفون أن عويمرا جاء إليه وقال يا عاصم رجل وجد معمر، فكان كأنه زعيم لقومه. وسيذكر هنا ما يفيد أن عمره كان أكبر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني على ما ذكر هنا أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره أكثر من 80 سنة. نعم أحسن الله إليك. قال وشهد أحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحثهم مع مالك في الدخشم فحرقا مسجد الضرار بني عمرو بن عوف في قباء، مات سنة 45 في المدينة وهو ابن 15 ومئة. خمس عشرة ومئة وقيل 20 ومئة رضي الله عنه. قال وجه الثاني بتخريجهما، أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب الحج، أولها باب سقاية الحاج، ثم في باب هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم بمكة ليالي منى. ومسلم من طريق عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. من هو عبيد الله؟ هذا سؤال سهل طبعا، من هو عبيد الله؟ نعم عبيد الله ابن عمر العمري المصغر. قالوا المصغر في الاسم مكبر في الرواية، والمكبر في الاسم مصغر في الرواية، هو عبد الله ابن عمر العمري الضعيف. كثيرا ما يشتبهان أو يحصل تصحيف في بين اسميهم. نعم السلام عليكم. قالوا أما حديث عاصم فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان من طريق مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عاز عن أبيه عن أبي فداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه به. فقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا الحديث له عدة روايات وألفاظها متقاربة. الوجه الثالث في شرح الفاضلين قوله أن العباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكره في الاستسقاء. قوله استاذن أي طلب الإذن هو الرخصة. قوله أن يبيت مكة ليالي منى في تأويل مصدر مجرور أي المبيت، فالمعنى أنه طلب أن يأذن له أن يدع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويبيت بمكة. قوله من أي السقايا تعليل لقول استاذن أي من أجل ألا تنقطع مصلحة السقاية دمائي. السقاية بكسر السين مما تسقي الناس الماء، والمراد هنا ما يسقيه الناس من الزمزم، وكان يأتي فيه الدليل ويسقيه مياه في الجاهلية والإسلام. فكانت السقاية بالآثر قريش يتولاها بنو عبد المطلب، وكان العباس رضي الله عنه هو القائم بها. نعم، قيل إن قصيا كان عنده 4 من الولد، منهم عبد الدار وعبد مناف وعبد، فقط وقيل إنه اسمه عبد قصي، وعبد العزة الذي من ولده أسد بن عبد العزة رهط الزبير ومن معه. فرأى عبد الدار مع أنه أكبر بنيه دون إخوته في المجد والسؤدد والشرف، فأراد أن يرفع من شأنه فأعطاه مآثر قريش 5، منها السقاية والحجابة واللواء والندوة، يعني دار الندوة ونحو ذلك. فلما يعني كثر بنو عبد مناف الذين منهم بنو هاشم ومنهم بنو عبد شمس الذين منهم بنو أمية وسادوا، أرادوا أخذ 5 من بني عبد الدار، فحصل بينهم بين قريش نزاع، بعض الناس وقفوا مع بني عبد مناف وبعضهم وقفوا مع بني عبد الدار. الذين وقفوا مع بني عبد مناف سموا بالمطيبين، تسمعون حلف المطيبين، لأنهم أتوا بطيب فتعاهدوا فيه، والذين وقفوا مع بني عبد الدار يقال لهم لعقة الدم، لأنهم أتوا بدم على ما يقال، ويغمسوا أيديهم فيه ولعيقوه ومسحوا بالبيت، والمطيبون مسحوا بالبيت وبالطيب. وبعضهم اعتزل، لا دخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وفي النهاية اصطلحوا فأعطوا بني عبد مناف بعض المآثر، منها السقاية، ثم آلت إلى بني عبد المطلب من بني يعني من بني هاشم، ثم إلى بني العباس من بني عبد المطلب، وأظن أنها فيهم إلى اليوم. فأما الحجابة، ولهذا أما الحجابة ونحو ذلك فهي، وربما الرفادة تكون أيضا ما أدري أعطيت لبني عبد مناف أو لا، أما الحجابة واللواء فكانت في بني عبد الدار ودار والندوة. ولهذا تلاحظون أن لأن بني شيبة هم من بني عبد الدار، وكذلك كانوا هم أصحاب اللواء يوم بدر لما قتل فلان وفلان، كلهم من عبد الدار، هؤلاء أبو طلحة وبنوه وكذا كلها. والغريب أن اللواء عند المسلمين أيضا كان عند مصعب بن عمير وهو من بني عبد الدار، فربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك أعطاه اللواء أو لغير ذلك، الله أعلم. هذه لطيفة كذا يعني من باب كسر الدرس ببعض اللطائف. نعم، أحسن الله إليك. قوله في البيتوتة من مصادر بات، يقال بات فلانا بيتا وبياتا ومبيتا ومباتا وبيتوتة، أي أدركه الليل نام أو لم ينم. قوله يوم النفر خروج الناس منه بعد نهاية المناسك، واليوم 12 هو يوم النفر الأول، والثالث 10 يوم النفر الثاني. البيت الرابع، اختلف العلماء في حكم المبيت هنا الليلة 11 الثانية عشر من ليالي أيام التشريق على قولين بعد إجماعهم على أنه نسك. الأول أنه واجب من واجبات الحج، وهذا قول المالكية واحد القولين عند الشافعية، قد اعتبر النووي هو الأصح وهو الصحيح من مذهب الحنفية، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فهو مذهب الثلاثة في المشهور عندهم أو الصحيح أو الأصح. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقال لتأخذوا مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص لعمه رضي الله عنه من إذن سقايته ورخص للراكبين. التعبير بالإذن كما هنا وبالرخصة كما في رواية أخرى يدل على وجوب المبيت. لو كان المبيت غير واجب لما كان الترخيص في حق هؤلاء معنى. الواجب من ذلك معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره. القول الثاني أن المبيت من سنة، وهذا قول الحسن وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختاره ابن حزم. وقال أبو حنيفة، وقلنا إنه يذكر عن ابن عباس أيضا، ما ذكره هنا. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أبو حنيفة يكره تركها، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى ولم يأمر بالمبيت بها. فجاء ابن حزم عن إذن الرعاة والترخيص لابن عباس بأنه لا دليل فيه على الوجوب على غيرهم، إلا لو أنه تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبيت ما رخص لهؤلاء، إنهم يكونوا مستثنين من سائر من أمره. أما إذا لم يتقدم أمره سيبقى غيرهم على الإباحة. يترتب على هذا الخلاف أن القائلين بالوجوب يلزمون تاريخه دما على قاعدة في ترك الواجبات على أنه سنة فلا شيء عليه، لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا عندي كلام آخر، ما أدري ما عندك استنادا لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا رواية عن أحمد وهي صحيح من المذهب وعليها أكثر الأصحاب، ثم بعد ذلك قالوا على القول بأنه سنة فلا شيء يعني. من ذكر قول ابن عباس؟ لا، استنادا لأثر ابن عباس في مسألة من ترك يعني من نسكه يعني شيئا فعليه أن عليه دما، استنادا لأثر ابن عباس، وهذا رواية عن أحمد هي الصحيح من المذهب وعليها أكثر الأصحاب. هذا لأنه سيذكر فيما يأتي أن أحمد روى عنه جماعة أنه لا دم عليه، فهو هنا رفع التوهم هذا بالتصريح على أن الصحيح من المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب الحنابلة أنه عليه الدم، بخلاف ما سيأتي من الروايات الأخرى لأنه لا دم عليه. وبعضهم يفرق بين الليلة الواحدة وأكثر، فيقول ليلة واحدة لا يجب عليه دم، أما إذا ترك أكثر من ليلة فعليه دم. نعم، كأنه نظر إلى أن مجموعها واجب يعني واحد في بالنسبة لمسألة الدم يعني. أما في الإثم فهذا شيء آخر، إذا كان معذورا فلا شيء عليه، وإن كان غير معذور فعلى القول بالوجوب هو آثم. نعم، أحسن الله عليك. والظاهر والله أعلم أنه حتى على القول بالوجوب لا يلزمه دم، لأن الشرع لم يرد فيه بشيء. قال الإمام أحمد: لمن ترك المبيت لا شيء عليه وقد أساء، وعنه يطعم شيئا وخففه، وذلك لأنه هذا كل ما فيه. عندك أيضا والظاهر والله أعلم قالوا على القول بأنه سنة فلا شيء عليه، لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد بات بها صلى الله عليه وسلم. والظاهر والله أعلم القول بالوجوب لقوة مأخذه، ويؤيد ذلك ما رواه مالك. هذا ما عنده قول عمر؟ لا مؤخر، لا مؤخر ولا مقدم. قالوا يؤيد ذلك ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي يمينا من وراء العقبة، لكن حتى على القول بالوجوب حتى بعد ذلك ذكرها. قوله لأن الشرع لم يرد فيه بشيء، هذا بناء على أن أثر ابن عباس هذا هدر يعني معنى إهدار له، فإن كان قول ابن عباس هذا اجتهادا منه فيحتمل، وإن كان توقيفا أو لأنه معروف من زمن الجاهلية عند المسلمين وغير يعني عند العرب عموما أن من ترك شيئا من نسكه، وابن عباس هذا أكد هذا المعنى المستقر عندهم فبها ونعمة. وهل أو مثلا هل وجد من خالف ابن عباس ليس في جزئية معينة أنه قال لا دم عليه، بل قعد قاعدة عموما أن من ترك شيئا من دمه فلا دم عليه من نسكه فلا دم عليه، أيضا ينظر فيها. وإلا فمعلوم أن الأئمة الأربعة كلهم أخذوا بقول ابن عباس هذا، وهذا من المسائل التي لا تنشرح النفس أن يقال إن الأمة كلفت منذ ذلك الزمان الذي استقر عليه مئات السنين، بل قد تكون يعني أكثر من 1000 سنة وهم يعملون بهذا القول، ثم يقال هذا اجتهاد محض من ابن عباس وهو مرجوح، والحق عند الله أنه لا دم على من ترك واجب. هذا مثال لما أقوله لكم دائما، مع أن الدليل ليس بذلك الدليل الناصع يعني القوي، هو أثر عن ابن عباس، لكن هل يعقل أن الله يجمع الأمة على أثر ابن عباس مئات السنين بل 1000 سنة أو كذا، ويكون في الحقيقة أن هذا ليس، حتى قد يكون في بعض الأزمان لا يعرف إلا لا يكاد يعرف يعني إلا هذا القول، ولا يفتى في مكة إلا بهذا القول وهكذا يعني. فبالتالي يعني هذا يحتاج للتأمل، أما مجرد أن أنا آتي مثلا وأقول لا قول الصحابي ليس بحجة وهذا قد يكون اجتهادا وكذا، هذا لا يكفي، لا بد أن نلاحظ بعض القرائن في حفظ الله عز وجل لدينه علما وعملا، والله أعلم. وقد ذكر ابن رجب في رسالته التي يكرهها بعض الناس وهي الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، قال: هل يعني يقال إن الحق محصور في المذاهب الأربعة؟ قال: لا يقال الحق محصور، لكن يقول هذا غالبا لا يكون في المسائل المشهورة المهمة التي يحتاج إليها الناس، أما هذه المسائل فالغالب أنه لا يمكن أن يجتمع يعني سواد الأمة الأعظم على شيء جيلا بعد جيل ثم يقول قائل إنه مثلا عند الله باطل أو يعني معنى الكلام يعني هذا مع زيادة إيضاح. نعم، والله السلام عليكم. ما اجتهد ولم يجد مكانا سقط عنه وله أن يبيت خارجها في أي مكان شاء ولا شيء عليه، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان شيخنا الشيخ خالد فوزي حفظه الله أنا يذكر لنا رواية عن أحمد أنه قيل له تقريبا النخعة أو كذا، قال من بات خارج منا فعليه دم بليلة يعني. فقال دم بمرة شددتم والله يعني وخفف، هو كأنه كما قال هنا في رواية أنه أمره أن يطعم شيئا أو كذا إذا كان ليلة واحدة مثلا. أما إذا ترك الواجب رأسا بمعنى لم يبيت الليلتين فضلا عن الثالثة، فهذا قد يتجه احتياطا ولو احتياطا القول به أنه يحتاط بإراقة دم. نعم، وذلك لأنه لا تقدير فيه، وهذه رواية نقلها الجماعة عن أحمد يعني كان أكثر الرواة، ولكن كان الذي استقر عليه السبق، لكن يحتاج إلى التحرير هل هذه الرواية مطلقا ولا في ليلة واحدة، هذا لا بد أن يتثبت فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، من قواعد شريعة المجمع عليها أنه لا واجب مع العجز، وهذا عجز على الوصول إلى منى فسقط عنه المبيت، وليس من ذلك المبيت في الشوارع ولا أرصفة لطرق الناس والسيارات، لا سيما معه نساء، فإن في ذلك ضررا عظيما وخطرا جسيما لا تأتي الشريعة. إذا وجد العذر سقط الواجب، ولا يلزم البحث عن المكان إذا كان يغلب على ظنه عدم الحصول عليه كما في زماننا هذا. نعم. رأيت الخامس دليل على سقوط المبيت على سبالة رعاته لأنه يعني كان الشيخ يقول إذا وجد مكانا يليق بمثله وإلا سقط عنه، أما مثلا نكلفه بيت هناك ولو على شارع مثلا رصيف، لأن أنتم طبعا ما رأيتم هذا وسوف ترونه غالبا يعني إلا إن شاء الله يعني، لأنهم الآن يعني يسعون بقوة في منع الافتراش، إلا فتجد الناس مفترشين في الشوارع معهم نساء ومعهم كذا ويمكثون، والشارع طبعا يكون متسخا جدا جدا لأنه ملايين من الناس في مكان واحد، والعربات والماء والرطوبة تنحدر في الشوارع وكذا، فتكون الحال في الحقيقة صعبة، خاصة كما قال لي من معهم نساء يكون صعبا جدا. نعم، فكوننا نقول إن هذا واجب على من يعني استطاع أن يفعل ذلك فهذا قد يشق، لا سيما على أصحاب الهيئات وكذا وأصحاب النساء ومن معه يعني من النساء وغير من يحتاجنا إلى التستر يعني عن الناس. نعم. السلام عليكم. الحديث لكن يبقى هناك مسألة تتعلق بهذه المسألة، وهي هل يلزمه أن يبقى في أقرب مكان إلى منى كالعزيزية، أم أنه إذا سقط تماما فلا فائدة من القرب والبعد بعد ذلك فليبت حيث شاء، كما أظن لفظ الأثر عن ابن عباس الذي ذكرت لكم من رمى الجمرة فليبت حيث شاء أو كذا مثل كذا هذا الكلام. فمثلا قد يقال بعضهم قال مدام تعذر شيء يؤتى بما استطيع منه يعني قدر الاستطاع أقرب مكان، وبعضهم قال إذا ما بات في منى ما في فائدة، ما الفرق بين عزيزية وغيرها، هذا ليس من المشاعر، وبالتالي ليست هي صلاة مثلا عشان يكون صف أقرب صف أو كذا يبيت حيث شاء. نعم. الوجه الخامس الحديث دليل على سقوط المبيت عن أهل الزباية ورعاة الإبل، لأنهم يحتاجون البعد عن منى ليجدوا مكانا أحسن راعيا من غيره، يسقط عنهم المبيت مغادرا للنصحة العامة، وقد ألحق بهم أهل العلم ما يبادلهم، وهو كل ما يشتغل إلى الصحة العامة برجال المرور ورجال الإسعاف والأطباء ونحوهم. أما من له عذر خاص مريض نقل للمستشفى خارج منى أو مرافق مريض، أو من له أهل مكة يخشى عليهم أهل بمكة يخشى عليهم هؤلاء، فقيل يقاس على الاستقالة بجامع العذر كل منهم، وقيل لا يقاس لأن هذا عذر خاص أول عام لصحة الناس. الوجه السادس ظاهر حديث عاصم بن علي رضي الله عنه أن أهل الاستقالة يرمون كغيرهم من الحجاج، أما الرعاة فإنهم يرمون يوم النخر مع الناس ثم يذهبون لرعي إبلهم، فإذا عادوا يوم النخر الأول رموا عن اليومين الحادي عشر والثاني عشر ثم يرمون اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجلوا، وهذا يدل على أن تأخير الرمي أولى من التأخير رمي كل يوم في وقته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في التأخير، ولو كان التأخير مشروعا لهم لأرشدهم إليه لأنه أسهل. استدل بحديث عاصم بن علي رضي الله عنه فقهاء الشافعية والحنابلة ويوسف محمد بن الحسن الصحابي. أنا عندي زيادة وأبو ثور وأبو يوسف. نعم أحسن الله. أبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة على أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة لرمي، فالرمي في جميع أعداء، فرمى يوم منها في يوم آخر منها أجزاءه ولا شيء عليه إلا أنه ترك السنة. وجه الاستدلال أنه لو لم يكن اليوم الثاني وقتا لرمي اليوم الأول لما جاز الرمي فيه. القول الثاني أن كل يوم بها مستقلة رمي من ساعة هو وليلة التي بعده هذا الرمي، فصار قضاء في اليوم الذي بعده عليه دم على تفصيل عندهم. وهذا قول الحنفية والمالكية، لأن الرمي ناقص بداخله عن وقته إلى وقت القضاء يجبر النفس بالفدية. والقول الأول أرجح لقوة دليله، فإذا غابت الشمس. ما رأيكم الآن في هذا الاستدلال؟ يعني قال وجه الاستدلال أنه لو لم يكن اليوم الثاني وقتا لرمي اليوم الأول لما جاز الرمي فيه، هل هذا مسلم؟ يعني لما جاز الرمي فيه لمن؟ يعني للمعذور ولا لغير المعذور؟ هذا سؤال. لو قلنا لكل أحد فالحديث ليس فيه إذن لكل أحد، وإذا قلنا للمعذور فليس فيه الاستدلال لغير المعذور، كيف نقيس غير المعذور عن المعذور؟ وأصلا هذا ينقض استدلاله الأول، وقال هناك إنما يعني استدل بالترخيص لهم على وجوب على الوجوب على غيرهم في المبيت بمنى، وهذا معه في سياق واحد، فينبغي إذا كان هكذا بالعكس يعني يكون هذا دليلا على أن غيرهم لا بد أن يرمي كل واحد في يومه، وإلا لما كان للترخيص معنا. وإلا فقياس هذا الذي ذكره هنا أن يقول الحنفية هناك لو ما كان المبيت خارج منى جائزا لما أذن للسقاة والرعاة في المبيت فيه. أنا لا أرى فرقا، هل يظهر لكم فرق يعني بين الأمرين؟ ما أدري لماذا الشيخ يعني رجح هنا كذا ورجح هنا كذا، وهو نفس الدليل ونفس الاستدلال، ما أدري لماذا فرق بينهما، فإن هذا القول ينقض الترجيح الأول. طبعا أنا عندي مثل ليس مثلكم يعني صرح قال والظاهر والله أعلم القول بالوجوب لقوة ما أخذي في المبيت يعني هناك. نعم. وأما قوله في الجملة الأخيرة فإذا غابت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق انتهى وقت الرمي، فمن رمى بعد ذلك صار رميه قضاء لا أداء. السطر الأخير هذا قال فمن رمى بعد ذلك صار رميه قضاء لا أداء، هذا يراجع هل هل هل يشرع قضاء الرمي بعد مغيب اليوم الثالث؟ أنا لا أستطيع أن أجزم بشيء يعني، لكن أخشى الذي كان في نفسي أن الأيام الحج إذا انتهت فقد انتهت، انتهى الرمي تماما، لا قضاء ولا أداء، خلاص انتهى فات، بعد ذلك ينظر هل الدم هل كذا، هذا الذي أعرفه أنا، لأن أيام الحج تنتهي بمغيب اليوم الشمس اليوم الثالث عشر انتهت أيام الحج. فما أدري هل هذا الشيخ قاله لأنه ما عزاه لمصدر، حتى كان من عادته يعزو لمصدر كثيرا، لكن هنا ما عزا لا لمصدر فقهي ولا لفتاوى ولا غيره، فينظر يحرر هذا الشيخ عمر لو وجدنا وقتا نحرره، يعني هل هذا مفتابي هنا أو يعني عنده هناك من قاله من أهل العلم أو لا، كن جيد. هل تبينت لكم المسألة؟ يعني هل يشرع أصلا ولو قضاء أن يرمى مثلا في ليلة الرابع عشر؟ طبعا إذا انتهى غابة شمس الثالث عشر بدأت ليلة الرابع عشر، أنا لا أعرف أن ليلة الرابع عشر هذه من أيام الحج ولا عندها علاقة ولا يفعل فيها فعل من أفعالها، فما أدري هل الشيخ سهى أو قاله يعني اجتهادا هكذا أو صحيح أنه ربما يكون هناك قول وأنا ما اطلعت عليه، نحتاج إلى أن نراجع إن شاء الله. لو تيسر لكم هذا معلش اعذرونا هذه الأيام كثرة مشاغل أيضا زائد يعني عن الأصل، فلو أمكنكم تجدون لها في لنا فيها شيئا جزاكم الله خيرا. يمكن إنسان يكتب فقط في جوجل مثلا من فاته رمي يوم الثالث عشر مثلا أو كذا، فسيجد غالبا فتاوى مباشرة تأتي. جزاكم الله خيرا. نعم تفضل. الوجه الثامن أحسن الله إليكم. قال الوجه الثامن اختلف العلماء في حكم رمي ليلا على قولين، الأول أنه لا يجوز رمي ليلا أن اليوم ينتهي بغروب شمسه، فإذا غربت وهو لم يرمي أخر الرمي إلى بعد الزوال من يوم طبعا رمي. هذا يختلف عن المسألة الأخيرة التي، لأن هذا يتكلم عن سائر الأيام كل أيام التشريق يعني. عن سائر بما فيها اليومين الأولان، وهذا يختلف لأن اليومين الأولين إذا غربت شمسهما دخلت ليلة يوم هو في الجملة من أيام الحج، واضح؟ يعني مثلا إذا غربت شمس العاشر فدخلت ليلة الحادي عشر شمس الحادي عشر دخلت ليلة الثاني عشر، شمس الثاني عشر دخل إيش ليلة الثالث عشر، هذا كله من وقت أيام الحج يعني في الجملة. أما الثالث عشر فهو يختلف لأنه إذا خرج خرجت أيام الحج. نعم. السلام عليكم. قالوا هذا قول الحنابلة وإسحاق وهذا القولين عند الشافعية، والقول الثاني أنه يجوز الرمي ليلا، وهذا مروي عن طاووس وعروة بن الزبير وحبيب الحسن، وقول حنفية وابن حزم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ابتداء رمي، وأنه بعد الزوال ولم يوقف انتهاءه، ويكون رمي نهارا عزيما ورمي ليلا رخصة، وهذا هو الترادف إن شاء الله، فإن الليل يتبع النهار في بعض المناسك. ولعله المفتى به أيضا يعني في الحج كذا هنا. نعم. صلى الله عليكم. قال في الوقت يمتد إلى طلوع الفجر، ومن هذا القول يتمشى مع يسر الإسلام وسهولته، ولا سيما في زماننا هذا نظرا لكثرة الحجاج وما يحصل من الزحام الشديد في أثناء النهار مما تتضرر معه. هذا قديما، وأما الآن بعد التسهيل هذا في المبنى الجديد الجمار، لو احتاط الإنسان برميه قبل الغروب لكان أولى والله أعلم، لأنه صار سهلا الرمي وكذا، فما في داعي يؤخره إلى الليل إلا إذا عذر مثلا تأخر في مكة لأمر ما وكذا ما استطاع أن يرجع قبل الغروب. نعم. أحسن الله عليك. قال جزء مما تضر معه بعض الناس من النساء وكبار السن، ويؤيد ذلك ما رد عن عبد الرحمن بن سابق أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل. روى مالك عن أبي بكر بن نافع عن النبي أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيدة. أبي عبيدة هذا غلط تصحيف، صوابه صفية بنت أبي عبيد من غير تاء، وأبو عبيد هذا هو والد المختار بن أبي عبيد، وصفية هذه زوجة ابن عمر وكان يحبها، وهي زوجة مشهورة لابن عمر من زوجاته، وهي أخت المختار، يعني ابن عمر كان متزوجا بأخت المختار، وهي صفية وهي فاضلة ليست كأخيها المجرم، وإنما هي وأبو عبيد هذا هو من أمراء عمر، وقد استشهد في أو يعني قتل ونرجو له الشهادة في معركة مشهورة يقال لها معركة جسر أبي عبيد، كان هو القائد من قبل عمر رضي الله عنه، واستشهد فيها عدد عظيم من المسلمين ضد الفرس، ومنهم أبو عبيد هذا. أبو المختار أبو صفية رجل فاضل، بس لا يحضرني الآن هل هو من الصحابة أو من كبار التابعين، أبو عبيد الثقفي بخلاف ابنه الكذاب مختار ابن أبي عبيد. نعم. أحسن الله إليك. قال فتخلفت هي وصفية حتى أتتا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهم عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا، والله تعالى أعلم. لكن هذا ليس بصريح، لأن هذا يشبه العذر يعني في شيء من العذر. وأما قوله نفست بالمزدلفة، قيل إذا كان من النفاس يقال نفست، وإذا كان من يعني بمعنى الحيض يقال نفست بالفتح. لعلي أنا أقرأ لكم هذا الحديث الأخير سريعا حتى لا كم دقيقة بقي ولا خلاص الله المستعان. طيب الذي نقف هنا خلاص ما في إشكال، لأننا نقف هنا إن شاء الله ونواصل بعد